محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والايمان والعمل الصالح يا رب العالمين. حديثنا كان حول ذكر الفرق او الفوارق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، وتقدم ان ذكرنا ثلاثة فوارق. الفارق الأول أن تحقق العلم الحصولي يكون عن طريق غير مباشر، بينما العلم الحضوري تحققه عن طريق مباشر. والفرق الثاني أن العلم الحصولي يعني حضور صورة المعلوم لدى العالم في العلم الحصولي، بينما العلم الحضوري يعني حضور نفس وذات المعلوم لدى العالم. والفرق الثالث أن العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، فهناك عالم ومعلوم وصورة، بينما العلم الحضوري ثنائي الأطراف، فليس هناك إلا عالم ومعلوم. وصلنا إلى الفرق الرابع، وحاصل الفرق الرابع أن يقال أن العلم الحصولي وجوده العلمي مغاير لوجوده العيني، بينما العلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده العيني. بيان ذلك، عندنا وجود يسمى بالوجود العلمي، وعندنا وجود يسمى بالوجود العيني. والفرق بين الوجود العلمي والوجود العيني أن الوجود العلمي يراد به الوجود الذهني، والوجود العيني يراد به الوجود الخارجي. فيعبر عن الوجود العيني بالوجود الخارجي، وعن الوجود العلمي بالوجود الذهني. فمن هنا نسأل عن الفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي، أو بين الوجود العلمي وبين الوجود العيني، فما هو الفرق بينهما؟ الوجود الذهني أو العلمي وجود لا تترتب عليه الآثار الخارجية، بينما الوجود العيني الخارجي وجود تترتب عليه جملة من الآثار الخارجية. مثلا إذا سألنا عن الفرق بين النار بوجودها الخارجي وبين النار بوجودها الذهني، فهناك نار في الخارج وهناك صورة نار متحققة في ذهني، فما الفرق بين النار التي في الخارج وبين النار التي في الذهن؟ النار التي في الخارج تترتب عليها جملة من الآثار الخارجية، من الآثار الخارجية التي تترتب على النار انبعاث الحرارة من النار أنها حارة. من الآثار التي تترتب على النار الخارجية أنها تضيء الأشياء في الظلام، أنها يطهى عليها الطعام وما شابه ذلك. إذن هناك جملة من الآثار الخارجية التي تترتب على وجود النار التي في الخارج، حرارة، إضاءة، طهي طعام وما شابه ذلك، بينما النار الموجودة في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية. فالنار في ذهني لا تحرق، والنار في ذهني لا تنبعث عنها الحرارة، والنار في ذهني لا تضيء، والنار في ذهني لا يطهى عليها الطعام. إذن تلك الآثار الخارجية التي تترتب على النار الخارجية لا تترتب على النار الذهنية. ومن هنا يقال أن وجود النار بلحاظ الخارج غير وجود النار بلحاظ الذهن. ما هو الفرق؟ أن تلك النار الخارجية تنبعث عنها حرارة، والنار الذهنية لا تنبعث عنها الحرارة. من هنا يقال إذن وجود النار بلحاظ وجودها العيني أي الخارجي يغاير وغير وجود النار بلحاظ وجودها العلمي أي الذهني. من هنا علمي بالنار يتحقق، هل أن العلم الذي يعني حضور المعلوم لدى العالم، هل نفس النار تحضر إلى ذهني أو صورة النار تحضر إلى ذهني؟ صورة النار. وإلا لو كانت نفس النار بخصائصها التكوينية ترد إلى الذهن لأحرقت ذهني. إذا صورة النار تحضر إلى ذهني، فهناك نار في الخارج وهناك صورة نار في الذهن وليس نفس النار في الخارج. نعم، يعني لو حضرت النار ماذا راح تحرق؟ نعم، لا ليس هذا الجواب جوابا فنيا علميا. تقولون أساسا لا تحضر النار إلى الذهن، لأن النار من الأمور المادية والذهن من الأمور المجردة، وحضور النار يعني حضور الأمر المادي لدى الأمر مجرد، وهذا محال أن يحضر المادي عند المجرد، لأنه نقول لو حضرت ما راح تحرق، النار إذا حضرت تحرق بعد تأكل تأكل الأخضر واليابس وتأكل الأكول ماكو بالي. هذا هو الجواب من حميد. نحن نقول في المقام هكذا، نسيت المطلب وين وقفت عند أي عبارة. نحن نقول إذن صورة النار التي حضرت إلى الذهن وليس واقع ونفس النار تحضر إلى الذهن، يحضر إلى الذهن. بناء على ذلك نقول إذن الوجود الذهني للنار يساوي صورة النار الذهنية، والوجود الخارجي للنار يساوي واقع النار الذي يترتب عليه الأثر الخارجي من حرارة من إضاءة وما شابه ذلك. إذا نجد أن صورة النار التي علمت بها بأي نوع من أنواع العلم؟ بالعلم الحصولي. لماذا بالعلم الحصولي؟ لأن صورة النار تغاير واقع النار في الخارج، وهذا معنى أن العلم الفصولي يكون المعلوم بوجوده الخارجي يغاير المعلوم بوجوده الذهني، بحيث أن المعلوم بوجوده الخارجي يترتب عليه الأثر، والمعلوم بوجوده الذهني لا يترتب عليه الأثر. إذن الفرق من أي جهة؟ من جهة الأثر وعدم الأثر، وليس الفرق من ناحية حقيقة الناس، وليس الفرق بينهما من ناحية ماهية النار. بمعنى النار في الخارج ما هي؟ النار في الخارج مثلا هي كذا كذا كذا، ما هي تعريفها؟ ايضا النار التي في الدنيا هي نفس النار التي في غاية الفرق، والامر ان ذاك يترتب عليه الاثر وهذا لا يترتب عليه. مثال اوضح، الانسان، ما هو الانسان في الخارج؟ حيوان مفكر. وما هو الانسان الذي في ذهني؟ ايضا حيوان مفكر ناطق. اذا الانسان بلحاظ الخارج وصورة الانسان بلحاظ الذهن هي، ولكن عندما نقول غير الغيرية من اي جهة؟ من جهة ان الانسان في الخارج له اثار، هذه الاثار ليست موجودة للانسان فلتفت. فهناك تعبيران يجب عدم الخلط بينهما. ثالثا نقول حقيقة ماهية الإنسان في الخارج عين ماهية الإنسان وعين صورة الإنسان في الذهن. إذن كيف هذا يجتمع مع قولكم أن الإنسان في الخارج غير الإنسان في الذهن؟ هذا تناقض. أقول لا يوجد تناقض، لأن الجهة مختلفة. الإنسان يكون في الذهن، يعني بعبارة أدق، صورة الإنسان في الذهن عين حقيقة الإنسان في الخارج. من أي جهة؟ من جهة الماهية، يعني أن الإنسان ماهيته حقيقته حيوان ناطق مفكر، الإنسان في الذهن أيضا بمعنى. فمن جهة المعنى متحدان أم مختلفان؟ متحدان. ولكن عندما تقول أن الإنسان صورة الإنسان في الذهن تغاير واقع الإنسان في الخارج، من أي جهة؟ من جهة الأثر وعدم الأثر. أن الإنسان بلحاظ الخارج له أثر لا توجد لصورة الإنسان في الذهن فلتفت. صبح. إذن ما معنى أن العلم الفصولي يكون وجوده العلمي غير وجوده عيني؟ من أي جهة؟ من جهة أن الوجود الخارجي يترتب عليه أثر لا يترتب على الوجود الذهني. بينما في العلم الحضوري يكون المعلوم بلحاظ وجوده العيني أي الخارجي عين ونفس المعلوم بلحاظ وجوده العلمي أي الذهني. لماذا؟ لأن المعلوم بالعلم الحضوري هو حضور ذات ونفس وواقع المعلوم لدى العالم، وليس الحاضر صورة المعلوم لدى العالم. إذا أردت أن أعلم بذاتي، واقع ذاتي تحضر عندي، نفس ذاتي تحضر عندي، فهنا نجد أن المعلوم هو حضور وواقع نفس الشيء لدى العالم. نفس الحب يحضر، نفس الإرادة تحضر عند العلم بها، واقعها وليس صورة الحب وليس صورة الكراهة. أبين هذا حتى أقربه إلى الذهن بهذا المثال وهو دقيق. التفت معي. إذا أردت أن أعلن النار الخارجية، كيف يتم ذلك؟ عن طريق علمي بالصورة، صحيح؟ فأقول صورة النار أنتزعها من الخارج ترد إلى ذهني، يعني بعبارة أخرى أنظر إلى النار الخارجية فتنعكس صورة النار في ترد صورة النار إلى ذهني. إذن علمي بصورة النار علم حصولي أو حضوري؟ حصولي، لأنه علم عن طريق صورة. لو سألنا علمي بصورة النار، تارة أسألك وأقول لك علمك بالنار، تقول علم حصولي لأنه تم عن طريق صورة، وتارة أسأل وأقول علمك بصورة النار، هذا علم حصولي أو حضوري؟ إذا قلت لا حصولي، نقول الحصولي يحتاج إلى صورة، إلى واقفة وهي الصورة، فنقول علمك بصورة النار يحتاج إلى صورة وهي صورة النار. تقول تلك الصورة علمك بها علم حصولي أو حضوري؟ تقول علم حصولي، يعني يحتاج إلى صورة. الصورة الثالثة علمك بها حصولي أو حضوري؟ إذا قلت حصولي يعني تحتاج إلى صورة خامسة. تلك الصورة الخامسة علمك بها حصولي، تحتاج إلى صورة ثالثة. تلك الصورة علمك بها حصولي، تحتاج إلى صورة سابعة، وإلى ما لا نهاية وهو باطل. فإذا لم يكن العلم الحصولي لابد أن يكون العلم الحضوري. فنقول علمك بالنار عن طريق العلم الحصولي وهو صورة النار، أما علمك بنفس الصورة من العلم الحضوري يكون من العلم الحضوري. فهنا نقول في المقام هذه الصورة وجودها الذهني عين وجودها الخارجي. ليس ثمة فرق، الوجود الذهني للصورة هو عين نفسه وعين واقع الصورة. العلم بأنا وبذاتي نفس واقع أنا وذاتي الخارجي، ولهذا يقال أن العلم الحضوري عبارة عن كون الوجود الذهني عين الوجود الخارجي. لماذا؟ لأنك تعلم بواقع الشيء وبنفسك وما هو حاضر واقع الشيء، بخلاف العلم الحصولي. هل أنت تعلم بواقع الشيء أو تعلم بالشيء ولكنه بدون خصائصه التكوينية الخارجية؟ في العلم الحصولي تعلم بالنار بواقع النار لكن مجردة ومحذوفة عنها الخصائص التكوينية الخارجية، الحرارة والغباء وما شابه ذلك، صحيح؟ بينما أنا أعلم بذاتي وبخصائصها. لماذا؟ لأنني أعلم بواقعها وبكل ما يحيط بها. ولهذا يكون العلم الحضوري أن يكون المعلوم العلمي عين المعلوم الخارجي عينه. لو قلت غيره يعني لم تعلم واقع الشيء، وهذا خلف العلم الحضوري. العلم الحضوري علمك في نفس الشيء وواقع الشيء. أما إذا تقول لا أنا أعلم لا بواقع الشيء، إذا لم يكن هذا علم الحضوري. حضور نفس المعلوم، ذات المعلوم، واقع المعلوم بكل خصائصه. هذا هو الفرق الرابع بين العلم الحضوري وبين العلم الحصولي. الفرق الخامس أن العلم الحصولي يكون الإدراك فيه إدراكا مركبا، بينما العلم الحضوري يكون الإدراك فيه إدراك بسيط، إدراكا بسيطا. لماذا؟ إذا أردت أن أعلم بحالة الخوف التي هي وصف للنفس لأن الخوف حالة من حالات نفس، هذه النفس خائفة، مشبة، غاضبة. هذه الحالات النفسانية، الخوف والكراهة والحب والبغض، مفاهيم بسيطة، ولكن إذا أراد الإنسان أن يعبر عن هذه الحالات النفسانية لغيره ماذا يقول؟ يقول أنا خائف، أنا أحب، أنا أبغض، أنا أكره. فيعبر يقول أنا أحب، أنا أخاف، أنا أكره. هنا نفس العلم بحالة الخوف العلم حضوري، نفس علمي بالخوف وبالحب وبالكراهة هذا من العلم الحضوري، أما علمي وتعبيري أنا خائف، أنا جاهل، أنا خائف، أنا جاهل، أنا محب، أنا مبغض، هذا علم فصولي لأنه علم مركب من أنا والخوف، من أنا والحب، من أنا والكراهة، من أنا والبغض. بينما نفس الخوف حالة بسيطة، حالة نفسانية بسيطة، نفس الكراهة حالة نفسانية بسيطة. أما إذا قلت أنا أحبك، أنا أكرهك، أنا أبغضك، هذا علم حصولي. فالفرق إذن بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري أن العلم الحضوري كعلمي بنفس الإرادة، بنفس الحب، هذا علم بسيط، يعني مفهوم بسيط الذي حضر إلى ذهني، حالة الخوف، حالة الإرادة، حالة البغض، حالة الكراهة. بينما أقول لك أنا مريد، أنا خائف، أنا أبغض، أنا أكره، هذا علم حصولي، لأنك تتصور الأنا وتتصور الخوف فتعبر للغير بأنك خائف، غاضب، مكره، تكره وما شابه، كاره وما شابه ذلك. الفرق الثالث بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، بينما العلم الحضوري لا ينقسم إلى مجموعة التصور والتصديق. لماذا؟ لأنه سوف يأتي أن معنى تصور الشيء ما هو؟ حضور صورة الشيء، يعني إدراك الشيء، والإدراك بمعنى حضور الصورة، والاعتقاد والتصديق هو الاعتقاد الذي يستتبع صورة. إذن لما كان التصور والتصديق قوامهما الإدراك، والإدراك بمعنى تصور الشيء، وتصور الشيء بمعنى تصور صورته، والعلم الحضوري ليس قوامه الصورة، فلا ينقسم إذن إلى تصور وإلى تصديق. إذن إذا سئلت وقيل لك لماذا لا ينقسم العلم الحضوري إلى تصور وإلى تصديق، يكون الجواب لأن التصور والتصديق يعتمدان على الإدراك، فالتصور إدراك مجرد عن الاعتقاد، والتصديق إدراك يستتبع ومع الاعتقاد. إذا لما كان التصور والتصديق يتقومان بالإدراك، والإدراك معناه حضور صورة الشيء، نقول العلم الحضوري ليس فيه صورة، فبالتالي لا ينقسم لا إلى تصور وإلى. إذا لما كان العلم الحضوري يخلو عن الصورة فلا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، لأن التصور والتصديق يتقومان بصورة الشيء. إذا لماذا العلم الحضوري لا ينقسم إلى حصول، إلى تصور وإلى تصديق؟ العلم الحضوري التصور والتصديق. هذا هو الفرق الثالث. الفرق السابع، العلم الحصولي قابل للخطأ، بينما العلم الحضوري ليس قابلا للخطأ. لماذا شيخ مسلم؟ لأن العلم الحصولي يعتمد على الصورة، وهذه الصورة التي يحصل عليها العقل عن طريق الخارج، ينظر إلى الأمور الخارجية فينتجع صورها. لما كان العلم الحصولي يعتمد على الصورة، هذه الصورة التي تأتي إلى الذهن قد تطابق الواقع الخارجي وقد لا تطابق الواقع، فتحتمل الصدق ولهذا تحتمل الخطأ. إذا لما كان العلم الحصولي يعتمد على الصورة، هذه الصورة قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع، فبالتالي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، بينما العلم الحضوري لا يعتمد على واسطة الصورة، فهو حضور واقع ونفس الشيء. وإذا كان الحاضر واقع ونفس الشيء، إذا لا يقبل الصدق والكذب ولا يقبل الخطأ. إذا السر، كل السر في قبول العلم الحصولي الخطأ لاعتماده على، وهذه الصورة قد تطابق الواقع فتكون صادقة وقد لا تطابق الواقع فتكون كاذبة. بينما العلم الحضوري لما كان لا يعتمد على الصورة، لا يعتمد على الصورة فلا يقبل الخطأ، لأن الذي يحضر واقع ونفس الشيء. فلا يمكن الإنسان أن يقال أنا أعلم بذاتي ويمكن أن لا أعلم بذلك، يكون مشتبها وخاطئا، فهذا ليس صحيحا. هذا هو الفرق السابع. الفرق الثامن، أن العلم الحضوري لا يقام عليه الدليل لإثبات صحته، بينما العلم الحضوري يحتاج، أو لا تقل يحتاج، يمكن أن يقام عليه الدليل لإثباته. لماذا؟ لأن العلم الحصولي لما كان يقبل الخطأ، فقد يقام البرهان لإثبات صحته وصدقه، بينما لما كان العلم الحضوري لا يقبل خطأ فلا يحتاج إلى إقامة دليل لإثباته لأنه لا يقبل الخطأ. إذا العلم الحضوري لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه لأنه لا يقبل الخطأ، أما العلم الحضوري فإنه يحتاج إلى إقامة دليل عليه لأنه يقبل الخطأ، وما كان قابلا للخطأ لا بد من إثبات صحته. تعبير دقيق عندما قل يحتاج ولا يحتاج، ولم أقل يستحيل ولا يستحيل، أقول العلم الحصولي يحتاج إلى إقامة الدليل، والعلم الحضوري لا يحتاج إلى إقامة، ولكن ليس معنى ذلك أن العلم الحضوري يستحيل إقامة الدليل عليه. علم الله سبحانه وتعالى علم ليس علم الله، العلم بوجود الله وبوجود رب من العلم الحضوري، مع ذلك يقام عليه الدليل أو لا يقام عليه الدليل؟ يقام الدليل لإثبات وجود الله. إذن العلم الحضوري قد يقام عليه الدليل، لكنه هو في حقيقة لا يحتاج إلى إقامة دليل. فقط لا أقول العلم الحضوري يستحيل أن يبرهن عليه، لا يمكن أن يبرهن عليه، لكن العلم الحضوري ليس بحاجة إلى برهان وإلى دليل. واضح؟ نعم، العلم الحضوري فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وجميع الأمور الفطرية من الأمور الحضورية عند الإنسان، نعم قد يغفل الإنسان عن هذا العلم. ولهذا نقول أن العلم الحضوري تتحقق معه الغفلة، لا كما قال بعض أساتذتنا أن العلم الحضوري لا غفلة فيه. العلم الحضوري تتحقق معه الغفلة كعلمي بالله سبحانه وتعالى. أنا أعلم بوجود الله، ولكن الإنسان متى ما أغمض عينه عن الحقيقة غفل عن وجود الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم. فقد يقال كيف الإنسان ينسى نفسه وعلم الإنسان بنفسه علم حضوري؟ إذن العلم الحضوري تتبع معه الغفل عن المعلوم بالعلم الحضوري. فما قيل أن العلم الحضوري لا يغفل عنه بينما العلم الحصولي يغفل عنه، هذا ليس بصحيح، ليس بفارق. حتى العلم الحضوري يمكن وقوع الغفلة فيه، وأقرب شاهد على ذلك علم الله. لو كان العلم الحضوري لا يغفل الإنسان عنه أصلا لما وجدت مشركا بالله، لما وجدت كافرا ملحدا بالله. من يلحد بوجود الله ويكفر بوجود الله لأنه غافل عن الحق والحقيقة وعن علمه الحضوري. هذا هو الفرق الثاني. الفرق التاسع أن العلم الحضوري آثاره حتمية الظهور. نعم، العلم الحضوري آثاره حتمية الظهور، بينما العلم الحصولي آثاره ليست حتمية الظهور. بيان ذلك، بيان ذلك، نجد أن الإنسان يدرس الفقه ويتعلم الفقه ويعرف مصطلحات الفقه ويفهم الرسالة العملية، وعلم الإنسان بالمسائل الفقهية من باب العلم الحصولي، لأنه يعلم المسائل بمعنى يتصور تلك المسائل. وكذلك الإنسان يعلم ما معنى التوبة، ويعلم ما معنى الاستغفار، ويعلم ما معنى صلاة الليل، ويعلم جميع الأمور الأخلاقية، ويدرس علم الأخلاق، فهو يعلم علما حصوليا بهذه الأمور. ولكن هل أن مجرد الإنسان أن يتعلم علم الفقه وعلم الأخلاق وعلم المنطق وعلم النحو وما شابه ذلك ظهور آثار ذلك العلم تظهر عليه بشكل ضروري أو لا تظهر؟ من الآثار التي تترتب على علم الفقه هو أن يأتي الإنسان بتكليفه. من الآثار التي تترتب على علم الأخلاق أن يكون الإنسان خلوقا مع زميله، مع أستاذه، مع درسه، مع الله. هذه هي الآثار التي تتحقق من دراسة علم الأخلاق. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابك وإلا فارتحل. نحن ندرس علم الأخلاق كدرس نظري لكي ينعكس انعكاسا عمليا على حياتنا، هذا هو المهم من دراسة علم الأخلاق. الإنسان يدرس علم الأخلاق، وعلم الأخلاق حصوله عن طريق العلم الحصولي، ولكن كل من يدرس علم الأخلاق تظهر آثار علم الأخلاق من تواضع، من حب، من رأفة، من تسامح عليه. لا، كم من دارس للأخلاق ولا تجد أنه لا يعرف من الأخلاق إلا مصطلح الأخلاق. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذن قد تجد الإنسان يتعلم عن طريق العلم الحصولي ولكن الآثار لا تظهر عليه. بينما من يعلم بالعلم الحضوري الآثار حتمية الظهور. تجد أنه إذا كان الإنسان محبا علم بحبه تظهر آثار الحب عليه، علم بخوفه تظهر آثار الخوف عليه. إذا من يعلم بالعلم الحضوري الآثار تظهر عليه لا محالة، بخلاف من يعلم بالعلم الحصولي. هذا ينقل أن الشيخ ميثم البحراني من العلماء الكبار متكلمي الأمة ذهب ذات يوم إلى مدينة من المدن، وكان رجلا فقيرا لباسه ليس بالذي يشد الأنظار أنظار الناس إليه، كان لباسه من الألبسة المتواضعة البسيطة، لباس بسيط. ذهب إلى مدينة من المدن ودخل مجلس العلماء، وكانوا علماء تلك المنطقة يتصدون المجلس. هو جلس عند فتحة الباب، فطرح النقاش العلمي فيما بينهم بين العلماء، والكل عندما طرح السؤال الكل يقدم الآخر، لا أنت تتفضل، أنت أعلم، أنت كذا، أنت كذا، لا يجوز أن أتقدم قبلك، لكم الفضل مولانا، وهكذا. فإذا تكلم أحدهم الكل قال ما شاء الله هذا خير جواب للسؤال. قال الشيخ ميثم لهم هذا الجواب ليس بصحيح الذي طرح في المقام. قال له من أنت حتى تعلمنا أن هذا الجواب صحيح أو لا، وهكذا. لما طرحت مائدة الطعام الكل يقول أنت تتفضل، لا لكم الأفضلية، لكم السر. والشيخ ميثم جعلوه آخر الناس من يأكل في من يأكل. ذهب الشيخ ميثم وفي اليوم التالي استعار ثيابا جديدة عليها علامات الفخامة ودخل المجلس. الكل قام له فقال أنت لا تجلس أمام الباب، لابد أن تتصدر المجلس. تصدر المجلس، طرحت الأسئلة، طرح السؤال الأول، قال لا نحن لا نجيب بوجود هذا الشيخ. أجاب بجواب أضعف من بيت العنكبوت، أوهم من بيت العنكبوت. الكل قال هذا جواب دقيق. طرح سؤال آخر، أجاب جوابا آخر أوهن من الجواب الأول، الكل قال نعم هذا هو الجواب. طرحت المائدة، الكل امتنع عن الآكل حتى يأكل الشيخ ميتا. فعندما قال له كل، قال كل يا كمي. قالوا له ما معنى كل يا كمي؟ قال أنتم لم تحترموني لشخصي وذاتي، احترمتم هذه الثياب فما هو يقدم وهذا الكم، كم الثوب. فقال كل يا كمي، بالأمس كنت أطرح عليكم أدق الأجوبة كنتم لا تقبلونها، الآن أطرح عليكم أضعف الأجوبة كنتم تتقبلونها، وما ذلك إلا لأنكم احترمتم هذا الكم. فقال كل يا كمي. هنا نجد أن الشيخ محل الشاهد أن الشيخ ميثم البحراني أعلى الله مقامه الشريف ممن درس وتعلم، ولكن آثار العلم لا ليس ظهورها بشكل حتمي، ولهذا كم من عالم يجهله.